الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَأَنْتُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ Oh. فلم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اقرأ وربك الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله.